في بعض الأسئلة وهي طيبة حقيقة، يعني سأل عنها بعض الأخوة. يقول الأخ هنا: هل يجوز السعي مع كل طواف، أي يسعى مع طواف القدوم وإلى آخره؟ لا، السعي ليس كالطواف. الطواف الذي هو تحية المسجد الحرام، فإنك إذا دخلت تطوف إذا قصدت الطواف، إلا أن تكون معتمرا أو حاجا. ولكن لو دخلت تريد الصلاة أو القراءة أو المكث في المسجد، فلك أن تصلي تحية المسجد كبقية المساجد. أما السعي فلا تكثر منه، وإنما تقصر ذلك على ما ورد، تطوف للحج وتسعى للحج وللعمرة. الأخ يقول: إذا كنت مفردا في الحج، فما هو الأفضل لسعي الحج، مع طواف القدوم أم مع طواف الإفاضة؟ الأولى أن يكون مع طواف القدوم، لأن هذا يسهل عليك الأمر، وهو الذي فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال: خذوا عني مناسككم. أيضا من الأسئلة يقول الأخ: يقول: نويت الحج متمتعا لهذا العام، هل يجوز أن أعتمر لأخي المتوفى بعد أداء العمرة لنفسي؟ هل يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد أداء العمرة إلى جدة مثلا؟ أما أداء العمرة يعني لأحد الأقرباء، فهذه فيها كلام للعلماء. بعض العلماء يقول: لا تؤدى إلا من المكان الذي توفي فيه ذلك الشخص، ومنهم من أجازها، ويقيسون ذلك على أنك لو كنت بمكة فإنك تحرم من مكة ولا يحتاج إلى أن ترجع إلى بلادك. نعم، يعني يجوز ذلك. يقول أيضا السؤال الآخر: هل له إذا أدى العمرة يخرج إلى جدة؟ إذا قلنا بأن جدة مسافة دون المواقيت فإنه لا يضر ذلك، لكن لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني فإن ذهب إلى جدة وهو ليس من أهلها، فهذا كما ذكرنا عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لا ينقطع تمتعه، يعني إن خرج إلى غير بلده الذي جاء منه. فإن كان من أهل جدة ولم نفرق بين المسافة البعيدة والقريبة، ينطبق عليه أن التمتع قد انقطع. هل القارن إذا أتى مكة يأخذ عمرة أم يذهب مباشرة إلى عرفة؟ لا، هو إذا جاء يطوف طواف القدوم ويسعى فقط، والحج والعمرة دخلت في الحج كما قال رسول الله إلى يوم القيامة، يطوف طواف القدوم ويسعى، وسعيه يكفيه لحجه ولعمرته، ويطوف طواف الإفاضة وهو كاف أيضا، لأن العمرة دخلت ماذا؟ في الحج. أما ذاك الذي يفصل بينهما فهو المتمتع، يؤدي العمرة مستقلة ثم يحل ثم يحرم بالحج ثم يؤدي مناسك الحج. والمفرد كالقارن، إذا جاء يطوف طواف القدوم ويسعى، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. إذن ننتبه لهذا أيها الإخوة، لا يحتاج إلى أن يفعل مثل هذه الأمور. وهذه الأسئلة أود أن تكون دائما في ذهن الحاج في أي مكان يسأل عنها، والدعاء منتشرون في كل مكان، فلا يقدم على عمل وهو لا يعرف، ربما يقع في خطأ كبير، ربما يخالف ركنا أو واجبا. امرأة توجهت من بلادها لأداء فريضة الحج، فعندما وصلت المدينة توفي زوجها في بلادها من خلفها، وبلغ الخبر ماذا الفوج التي هل مبلغ الخبر أم ترجي إلى نهاية؟ شوفوا المرأة أيها الإخوة، حتى لو كان معها زوجها وتوفي، فالعلماء يتكلمون، ينظر إلى المسافة، هذه المسافة التي هي هل قطع أكثرها؟ قالوا: فإن قطع أكثرها وكانت في مامن يعني مع رفقة فإنها تتم الحج، وإن كانت قريبة إلى بلدها فإنها تعود. كذلك ما يتعلق بالعدة، هي لن تعتد في المكان الذي هي جاءت إليه المدينة، وإنما تعود وتعتد في بيتها. فهنا من العلماء من قال تذهب وتتم الحج، ومنهم من قال تعود وتؤدي تجلس ماذا الحكم 14 و10 وهي العدة. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ وما القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة؟ حكم المبيت بمزدلفة أنا قلت واجب، هناك من قال ركن لا يصح الحج إلا به، ومنهم من قال سنة، أقول بأنه واجب. فلو بقيت إلى ذهاب أكثر من نصف الليل إلى الثلثين فهذا كاف إن شاء الله، ولو بت إلى الصباح فهذا خير، وصليت الفجر هناك وهو أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة؟ أنا ذكرته. ومتى يقدم الضعف إلى منى؟ الرسول رخص للضعف والعجز، وكان من بينهم عبد الله بن عباس وهو صغير، وكذلك للسقاة والرعاة. وما الحكمة من تعجيل صلاة الفجر بمزدلفة؟ السبب أشرت إليه قبل قليل، لأن وراء الحاج أعمال، هو سيذهب إلى المشعر أو حتى في مكانه ويتفرغ للدعاء، وليس هناك وقت واسع بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس، فهنا يشتغل بالدعاء ولذلك يبادر بصلاة الفجر. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، أي يصليها في ظلمة، وكان في أول الأمر يصليها بغلس بظلمة أحيانا وأحيانا يسفر بها، فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغلس بها. يقول الأخ: بعض الحجاج يتعمدون في بعض الأخطاء أثناء طوافه، يحيط برفقه ويضع البيت عن يمينه. هذا خطأ، البيت تجعله عن يسارك، وهناك علل ذكرها العلماء، قالوا إذا أخذ الزاوية والناحية اليسار، أولا هو أمر تعبدي قبل كل شيء، الرسول فعل ذلك وقال خذوا عني مناسك. لكن بعض العلماء يحاول أن يعلل، يقولون لأنك إذا جعلت البيت عن يسارك يكون الجهة التي فيها القلب، والقلب هو محل الدعاء والإخلاص، فيكون قريب من البيت. وبعضهم يقول أخذك الزاوي على جهة اليسار أرفق بالإنسان، وهناك أسباب كثيرة، لكن السبب الأول والأخير هو أن هذه عبادة، والرسول جعل البيت عن يساره وطاف، فلا يجوز الإنسان أن يعكس ذلك ويقلبه، لا يجوز له ذلك. بعض الحجاج يقفون خارج حدود عرفة، هذا الحج عرفة، من وقف خارج حدود عرفة لم يصح حجه، لأنه ترك أهم ركن في الحج، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. أثناء رمي الجمرات يضعونها في الحوض ولا يرمون، يعني لو وقعت في الحوض فإنها تكفي. بعض الحجاج أثناء الزحام يعتمدون على قوتهم ولا يتزاحمون، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه عمر إلى ذلك وأمره ألا يزاحم الناس على الحجر لأنه رجل قوي. ما حكم الصلاة الركعتين يوم الثامن؟ يعني قصده الصلاة للإحرام. لم يرد عن رسول الله نص صريح بأنه صلى ركعتين لأجل الإحرام، وإنما يستحب اليوم الثامن أن يتنظف ويغتسل، هذا هو الذي يفعله. فإن كانت بعد فريضة فأحرم بعد فريضة، أو توضأت تحرم بعد سنة الوضوء. من يريد أن يحج قارنا ولم يسق الهدي ثم اشتراه في مكة فهل يجوز؟ نعم، ليس شرطا أن يسوق الهدي، هو المهم من يحرم بحج وعمرة، ليس شرطا أن يسوق الهدي، سوق الهدي اقتداء برسول الله، وأنه أفضل الأنساك على قول بعض العلماء لمن ساق الهدي صلى الله عليه وسلم.